بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء يوم القيامة ولوحوت تبريك فإنه يقال به يوم القيامة. الآدمي من الآدمي ما يغفر منه شيء إطلاقا. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشب جداره على خشبه على جداره. إذا كان الجدار واحد، هذا بيتي وهذا بيتك، الجدار واحد، ما يمكن أن تحتيت إلى أن تغرز خشب على جداري، ما يمكن أمنعك، لأن هذا حق من حقوق الجار. الجدار واحد والحاجز واحد، ولو كان لي الجدار لي أنا خالص، وأن تحتاج إلى أنك تحط غرفة وتحط خشبها على جداري، ما يمكن أمنعك. لا يمنعن أحد جار جاره، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن استغنى الناس، الآن ما يوجد هذا، لأن الناس كل من بنى بيت حط جداره له الحال، هذا جدارك أنت وهذا جداري أنا، كل مستغني عن الثاني. لكن كلام هذا أول يوم، الناس ما يدع طين وطين وطوب ومطوب يحطوا الجدار بينه وبين جاره. لكن إذا احتاج جارك إلى أن نضع الخشب في جدارك لا تمنعه، لأن الرسول منع نهى نهيا باتا أن تمنع جارك أن يضع خشبه على جداره، لأنه في حاجة محتاج، وأنت لك أجر الإنسان. يقول البخاري رحمه الله: نعم، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن الأعرج عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة قال: نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبته. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعن أحد جار جاره أن يمنع أن يغرز خشب جداره. ويقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنهم، يعني ما يبغى غالب الناس ما يرضى أن افتح خشبك على جداره، فيغضبون من كلام أبو هريرة. ويقول لهم: لأرمين بها بين أظهركم، هذا كلام الرسول وأنتم أحرار، أنا أرمي هذا الحديث بين أظهركم وإن كان يشق عليكم، لكن لا تمنع جارك أن يضع خشبه إذا كان محتاج أن يضع غرفة ويضع خشبه عليه، فلو تظلل ويظلل عياله ما لك إلا أجر الإنسان. نعم. باب سب الخمر في الطريق. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت بن أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله عنه، وكان خمر يومئذ الفضيخ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال فقال لي أبو طلحة: أخرج فأرقها. قال فخرجت فأرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. يقول البخاري رحمه الله: باب صب الخمر في الطريق. صب الخمر في الطريق، يعني لما نزلت الصحابة رضي الله عنهم على طول نفذوا أمر الله ورسوله، ونصبوا القرب والقلال والأزيار المالية خبر صبوها في الشوارع في الطريق. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم يلقب صاعقة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: أنس إن الخمر لما نزلت كنا في بيت أبي طلحة، يعني أبوه أبو طلحة، أبوه يعني أبو ثاني، وإلا فأبو أنس بن مالك مالك بن النضر، وأما هذا أبو طلحة فهو زوج أمه يسمى، ولكن يسمى أبوه، يعني يسمى أبوه لقبا أو كنية. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنا في بيت أبي طلحة وعنده أناس من الصحابة رضي الله عنهم، فنزلت الخمر وكنا نشرب الخمر من الفضيخ. الفضيخ البشر نصفها تمر ونصفها بشر، نصفها تمر ونصفها بشر، هذا يسمى فضيخ، يعني أننا نحطه في الإناء ونصب عليه ماء ونتركه 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات يصير خمر بإذن الله. الخمر اللي يزبد إذا شربه سكر، وقد يكون من الشعير ويكون من الزبيب ويكون من كل شيء، الخمر من كل شيء، لو حطيت عليه ماء الإنسان فرط شيء بشيء بإذن الله ما يأخذ 6 ساعات 7 ساعات إلا هو يزبد يزبد بشهور فوران، بحيث لو شرب الإنسان سكر على طول. فالشاهد أن الخمر حرم. يقول ونحن في بيت أبي طلحة فقال لي أبو طلحة اخرج فشد القرب في الشارع، يقول خرجت مع السكين فشد القرب اللي من الخمر كلها في الشارع. نعم. قال فجرت في سكك المدينة. قال فجر الخمر في سكك المدينة في شوارع المدينة يعني. فقال بعض القوم قد قتل قومه وهي في بطونهم. ثم عاد بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا قد قتل ناس وهي في بطونهم، فأنزل الله تعالى وتقدس ليس على الذين آمنوا وعملوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأصلوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إلى آخر. ثلاث مرات يأمر الله يخبر الله أنه إذا اتقى إذا اتقى إذا اتقى فإنه لا يضره شيء. باب أبنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. وقالت عائشة فابتنى أبو بكر رضي الله عنه مسجدا بفناء داره يصلي فيه فأقرأ القرآن فتثقب عليه نساء المشركين وأبنهم يعجبون منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. قال رحمه الله دثنا معاذ بن فضالة قال دثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يقول البخاري رحمه الله باب أفنية الدور والجلوس باب أفنية الدور يعني الشارع هذا بيت طويل وله ظل يجلسون في ظله الصباح إلى الظهر إلى أذان الظهر. وهذه عادة العرب، عادة العرب يجلسون في الشوارع يتهرجون عما يحدث ما يحدث بينهم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ويجيبون سوالف وأخبار الجاهلية وأخبار الحروب السابقة أو كذا، يقص بعضهم على بعض ويجلسون. يقول البخاري رحمه الله والجلوس على الصعودات. والجلوس على الصعودات يعني الشوارع أيضا الطرقات، الشوارع الطرقات أثناء البيوت والجلوس في الطرقات. نعم. وقالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره. تقول عائشة يعني شاهد للترجمة أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى بنى في الشارع يعني مقابل جنب بيته لاصق لبيته، بنى مسجدا في الشارع ملاصقا لبيته، ثم صار يصلي ويقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه ويبكي. فإذا قرأ يقول وبكى حضر النساء حضر عالم أمم حتى يسدون الشارع اللي فيه مسجد أبو بكر الصديق ويبكون، فشافوا يبقى ويبكي يبكون وما ما يدري وش يقول، يعرفون العربية هم يعرفون هذا الكلام بس يتعجبون هذا اللي هو كلام رب العالمين، يتعجبون منه يبكي رضي الله عنه أرضاه وتبكي النساء ويبكي الأطفال ويبكي اللي حضروه. فغضب قريش على الدونة الأذاب وقالوا لا يمكن أن يخرج يصلي في بيته، يدخل في بيته ويدخل الباب ويصلي في بيته في المسجد لا يصير. فرفض رضي الله عنه رفض أن لا أن يصلي في المسجد مسجدها التي بنى إلى آخرنا. يقول البخاري حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم إياكم يعني احذروا إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما نبد ما نبد من نجلس في الطرقات، نجلس تحت فينا الظل هذا نتحدث ونسأل خبر، كل واحد يجيبنا خبر كذا وهذا يجيب خبر كذا، ما نبد من الجلوس في الطرقات نقضي النهار وش ما لنا عمل عمل ما لهم، فيجتمعون يتحدثون فيما بينهم. قالوا يا رسول الله ما نبد من الجلوس في الطرقات. قال إذن أعطوا الطريق حقه، إذا كنتم لابد أن تجلسوا فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى وغض البصر ورد السلام وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخره. حق القريب أن تؤدي ما له من الحقوق، أن تغض البصر لمرة امرأة، وأن تحدث ضال إذا سأل، وأن ترد السلام على المسلم إلى آخره. باب الأبار على الطرق إذا لم يتأذى بها. قال رحمه الله: دثني عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل بها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل السرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بكان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. يقول البخاري رحمه الله: باب الآبار على الطرق. باب الآبار يعني محمودة، الماء على الطريق محمود، أنبير أو بركة أو زلاجة تحطها في الشارع الإنسان مقابل بيتك يشرب الناس منها، هذا محمود وهذا لك أجر كبير عند الله. البير خليه في الشارع الإنسان في الطريق يشرب الناس منه، وكذلك البركة يشرب الناس منها، كذلك ثلاجة أو ثلاجتين الإنسان تحطها في الشارع إنه يمر الناس عطشانين ويشربون، ما لك إلا أجر في هذا. يقول البخاري رحمه الله: إذا لم يتأذى بها، إذا لا يكون أذى، إذا ما فيه أذى. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: بين رجل اشتد عليه العطش فوجد بئرا على الطريق. لاحظ هذا ميزة البئر، أن يكون في الطريق ميزة، أن يراه الإنسان وعطشان ينزل ويشرب. قال: رأى بئرا في الطريق فنزل وشرب، لما خرج وجد كلب يلهث في عطش من العطش من شدة العطش مثل اللي فيه، قال: والله إن هذا أصابه العطش مثل اللي أصابني. فنزل البير وملأ خفه وملأ الجزمة، ملأ واحدة من الجزمات وعضها بخمه وطلع وسقى الكلب فشكر الله له، شكر الله له هذا العمل، هل شكر الله له الكلب أو إن الله اللي شكر له، جائز هذا وهذا، فغفر له، غفر للرجل. نعم. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم لأجر. هذا الصحابة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: وإن لنا في البهائم لأجر. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر، كل كبد رطبة تعطيها أو تسقيها أو تأكلها، كل كبد، كل ذات كبد رطبة، حيوانات، طيور، سباع، أي شيء، كل ذي كبد رطبة تعطيها أكل أو شرب لك أجر الإنسان. باب إمادة الأذى. وقال أما من النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يميت الأذى عن الطريق صدقة. يقول البخاري: باب إذا إمادة الأذى عن الطريق. ورد الحديث أن إمادة الأذى عن الطريق صدقة، وقد ورد حديث أن غصنا فيه شوك فزاله واحد فشكر الله له، فزاله إنسان عن الطريق فشكر الله له. وقال: علق عن همام منبه عن أبي هريرة. نقول عن أمهب وهب المنبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: يميت الأذى عن الطريق صدقة. يميت الأذى عن الطريق صدقة، لا شك أنه يميت الأذى عن الطريق. والأوادم إذا كانوا مثل غصون الشجر، أوادم حجارة أما في طريقة الإنسان في طريق المسلمين، إماطتهم وعزلهم عن عملهم إذا كانوا أذية للمسلمين، لا شك أن يأذي لهم عن أعمالهم أن له أجر كبير عند الله. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوع وغيرها. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا ابن عيينة عن الزهري عن أروان أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطوم من أبوام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. يقول البخاري رحمه الله: باب العلية فوق البيت، يعني هاتون من غرفة يسمونها المبيت أو شيء من هذا يصير في البيت، يقول البخاري رحمه الله المشرفة وغير المشرفة. المشرفة وغير المشرفة العالية يعني المبيت في السطوح بغرفة السطوح سواء كانت مشرفة على الشارع أو ما هي مشرفة كل واحد. يقول البخاري نعم. حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد. عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أبطال. أشرف النبي عليه الصلاة يعني من علية من أحد البيوت طلع على علية وأشرف عليها وقال ما أكثر الفتن إني أرى هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم. إني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم. نعم وقعت الفتن لما قتل عمر قتل علي جاءت الفتن إلى المدينة. اليوم تولى يزيد بن معاوية جاءت نعوذ بالله الفتن إلى المدينة كقطع الليل المظلمة اللي أخبر بها الرسول جاءت سريعة بعدما تولى الخلفاء ذهب الخلفاء الراشدون جاءت الفتن من يزيد بن معاوية عقبة بن مسلم مشرف يسمونه مشرف عقبة بن مشرف أو مشرف بن عقبة ذبحه الله. نعم رحمه الله. دثنا يحيى بن بكي قال دثنا الليثان قيلان النشاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لمز الحريصا على نسل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضا فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقال وعجبا لك يا ابن عباس حفصة عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعلى مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساءهم فطبق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصيحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر نراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وإن إحداهن لتأجره اليوم حتى الليل فأفزعني فقلت خابت من فعل منه النبي عظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت أفأتأمن أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعي في شيء ولا تأجري وتأليني ما بدا لك ولا يقرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسانة تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبتي فرجع عائشة فضرب بابي ضربا شديدا فقال أنا نائم هو فزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. فقلت ما هو؟ جاءت غسانه قال لا بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. يقول البخاري رحمه الله بابه باب الغرفة والعلية المشرفة يعني حنة المشرفة العلية المشرفة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل قال عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي ثور عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور نعم عن عبد الله بن عباس بعد بن عبد بن شهاب بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور غير عبيد الله بن عبد الله بن مسعود. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن ثور قال عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال لما زال حريصا على أن سأل عمر يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يحرص على طلب العلم. ابن عباس كان يحرص على كل شيء يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم لأنه صغير ولكن كل يوم أيام خلافة عمر هو كبير خلاص صار رجل قال يأخذ من هذا ويأخذ من هذا وتحدى الناس يأخذ من هذا ويطلب هذا ويتحدى من هذا لأنه كبير في خلافة عمر. الشاهد يقول لم أزل حريصا أن أعرف المرأتين التي ربنا عاتبهن لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول لم أزل حريصا لكن ما قدرت على عمر. أيام خلافة عمر مهيب ما حد يقدر يسلمه. يقول فلما سافر حج للحج سافرت معه. يقول فلما توسطنا الصحراء ذهب ليتبرز فأخذته بإداوة فيها ماء طبيت من إداوة ماء وتبعته لما انتهى من تبرز وجاء طببت عليه الوضوء. فلما انتهى قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان عتبهم الله فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال وعجبا أتجهل هذا يا ابن عباس وعجبا لك يا ابن عباس يا عائشة حفظ يا عائشة حفظ ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما. عائشة وحفظ يقول انا عجبا لك أتجهل هذا نعم أجهل هذا. يقول يا عائشة قال عمر الحديث ثم اخذ عمر يقص الحديث من اوله حيث امر على الرسول عليه الصلاة والسلام فحصل اجر نسائه 29 يوم إلى آخره. فقال إني كنت جارا لمن الأنصار في بني أمية. فقال عمر رضي الله عنه إني كنت جارا للأنصار لأنصاري وكنا معاشر قريش نغلب النساء وكان الأنصار يغلبهم نساؤهم. فلما أتينا المدينة تعلمت حريمنا من نساء الأنصار فصارت تراجع. يقول فصارت امرأتي تراجعني فقلت لها كيف تراجعين أنت؟ قالت نعم مثل الرسول يهجرنه ويراجعنه من أنت أنت أمام صفوة الخلق أمام الرسول شوف نساء الرسول فتكوا عائشة يراجعنه ويهجرنه اليوم ألكنا إذن ألكنا. فذهب إلى ابنتي حفصة فقالت بنيتي هل تهجر وحداكن الرسول اليوم؟ قالت نعم نهجر اليوم. طيب ما تخشين أن ينزل غضب من الله تعالى وصفت عليك؟ يقول فنصحتها قلت يا بنية لا تنظرين إلى من هو أجمل منك وأحب إلى الرسول منك فاسأليني من مالي ما تريدين أعطيك ولا تسأل الرسول ولا تغلبينه أنت ما الشغل بالناس فعائشة وفلانة وفلانة اتركي أنت بنتي اسأليني ما تريدين ولا تهجي الرسول ولا تغلبيه لأني أخشى أن ينزل غضب من الله تعالى وتقدم. فحصل ما حصل تفرش عمر حصل. قال فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشربة له فاعتزل فيها فدخلت على أسفة إذا هي تبكي قلت ما يبكيك ولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا هوله رحت يبكي بعضهم فجلست معه قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيها فقلت لغلام له أسود استاذن لعمر. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرت لك فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذي عند المنبر ثم غلبني باجد فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند المنبر. يقول البخاري رحمه ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استاذن عمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوى أليف. فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت أنا قائم الثالث يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش تغلب النساء. فلما قدمنا على قوم تغلب النساء فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لو رأيتني ودخلت على أصه فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيتي فوالله ما رأيت في شيء يرد البصر غير أهبة ثلاث. فقلت ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أما في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيبات بالحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حفشة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدتي عليهن حين أتبه الله. يقول البخاري رحمه الله: فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدا بها فقال له عائشة إنك فقال له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة عدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: منزلة آية التخير. فبدا بي أول امرأة فقال: إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستمري أبويه. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قولي عظيما. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساء فقلن مثل ما قالت عائشة. قال أنا نائم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قال عمر وأنا نائم هو فزعت فقريت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما جاء أبو غسان؟ قال: بل لا بل أعلم. بس على هذا عمر رضي الله تعالى كان عنده جار من الأنصار يتناوبان هو وهو، هذا يأتي إلى الرسول يأتي أخبار لعمر، عمر يأتي يوما فيأتي الأخبار للأنصار رضي الله عنهما. وكان ليلة الأنصار هي الذي حجر الرسول عليه الصلاة والسلام نساءه واعتزلهن، فجاء عبد الباب عليه عشاء بعد العشاء، هو موجود أو أخرج يقولوا: كنا نتحدث أن ملك غسان في أيلة أنه ينعل الخيل يعني حتى لها الحذوة يغزو المدينة، كنا نتحدث بهذا الذي حصل بعده أن غزر الرسول تبوك حتى أرغمه على أن يهرب من سوريا كلها، أرغم هؤلاء الجيوش وأرغم الروم أن يهربوا من سوريا كلها لما خرج من المدينة وبلغهم أن الرسول خرج من المدينة متجها هربوا كلهم، حتى ملك غسان اللي كان ينعل الحذوة ترك الخيل وهج إليهم. الشاهد يقول: كنا نتحدث أنه ينعل الخيل يضربها بالحذب النعال التي بالحذوة الحديد علشان يغزو المدينة، كنا نتحدث. يقول: فجاء الأنصاري ودق الباب بشدة بعد العشاء، وقلت: وجاء الأنصاري صار أعظم وأعظم، طلق الرسول النساء، والناس ما يدرون يحسبون الرسول طلق، الرسول اعتزلهن فقط، لكن ما تتحدثون أن الرسول طلق نساء. خابت وخسرت، كنت نصحت حفصة، نصحتها وحذرتها أن يحصل هذا، حذرت حفصة أن يحصل هذا ولكنه حصل. يقول: فلبست ثيابي وذهبت إلى حفصة ووجدتها تبكي والنساء كلها يبكين. يقول: فدخلت المسجد وإلى أناس حول المنبر يبكون أيضا. يقول: فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مشربة، مشربة يعني غرفة مرتفعة بدرج 3 درجات و4 درجات، وعلى الباب عبد له مملوك عليه الصلاة والسلام. يقول: فقلت للعبد استاذن لعمر بن الخطاب، فدخل العبد واستاذن فخرج وقال: ذكرتك له فلم يأذن لك. فرجعت يقول: وجلست معهم قليلا ثم رجعت لما أجد من كون ما أدري يطلق نساء ولا ما صعب استفسر. يقول: فقلت استاذن لعمر، فدخل واستاذن فلم يذكر شيء. الثالثة لما استاذن ورجع قال: تعالى عمر قد أذن لك. يقول: فدخلت عليه عليه الصلاة والسلام وإذا هو بالمشربة وإذا مستلقي عليه الصلاة والسلام على حصير منسوج من خوص النخل، منسوج الحصير هذا، وإذا ظهره باين وإذا مؤثر الخوص هذا مؤثر لظهره عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، فارس والروم يتنعمون بالدنيا وأنت كما هذا؟ فيقول: فكان مضطجعا فجلس. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك؟ لهم الدنيا ولنا الآخرة، فارس الروم لهم الدنيا، نحن لنا الآخرة، ما نريد حنا دنياهم، لهم الدنيا ولنا الآخرة. يقول: فقلت: يا رسول طلقتني؟ قال: لا. يقول: الحمد لله استأنست حينئذ، ثم بعد ذلك حدثنا قليلا. نعم. قال: استأنست يا رسول الله رأيتني وكنا معجر قريش تغلبني. عمر: يا رسول استأنست يا رسول الله؟ قال: نعم، يعني أنبسط وحدك تكلم؟ قال: نعم. يقول: فقلت: يا رسول الله، كنوا معاشر قريش نغلب نساءنا، فأتينا إلى المدينة فوجد الأنصار يغلبهم نساءهم، فاستأخذ نساءنا من طبائع نساء قريش، فكنا تراجعنا، فتكلم على امرأتي وتراجعني إلى آخره، حتى قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يراجع نساءه، فمن أنت يا عمر؟ يقول فأتيت حفصة فقلت لها لا يغرنك وضاءة المرأة، جمال جمال عائشة جارتك، جمالها وحلوها وزينتها لا تغرك يا حفصة، هذا لا تسأل للرسول شيء، اسأليني أنا ولا تسألي شيء. فتبسم عليه الصلاة والسلام. نعم يا رسول الله ادعو الله عليك. فرفعت رأسي إلى البيت إلى الغرفة اللي هو فيها، إلى ما فيه إلا أذن، أذن جلود مدبوغة، أذن ثلاثة مدبوغة معلقة عليه الصلاة والسلام للحاجة إلى آخره. نعم. فقلت أن يوسع على أمتك فإن فارس، فقلت ادعو الله أن يوسع على أمتك فإن فارس والروم متوسعين ونحن كما ترى. عائشة كنت أعدها عدا فنزل بعد 29 يوم، فلما نزل قلت يا رسول الله أقسمت 29 يوم وأنا عدها عدا شهرا وأنا عدها عدا 29 يوم، قال الشهر 29. قالت عائشة فنزلت آية التخير فبدأ بي أولا، يقول فنزلت عليه آية التخير فنزل عليه الصلاة والسلام يخير نساءه، اللي تريد الله ورسوله تصبر على ما هي عليه، واللي تريد الدنيا يفارقها وتروح الدور الدنيا. الشاهد قال لعائشة إني مخيرك بأمر، فلا عليك أن تختبري أبويك. تقول وكان يعلم أن أبوي لا يأمراني بفراقه، فقال إن الله خيركن أما الله ورسوله أو الدنيا، أما الله ورسوله الدار الآخرة كل الدنيا، يقول اخترت الله ورسوله. فقالت عائشة اخترت الله ورسوله، خلاص انتهينا. يقول فخير النساء فعافى كلهن، اخترنا الله ورسوله، عقب الامتحان كلهن اخترنا الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله دثنا ابن سلام قال دثنا الفزاري عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء اشارا، وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له، فجاء عمر فقال اطلقت نساء؟ قال لا ولكني آليت من النشارة. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. يقول البخاري رحمه الله في اخر الحديث نعم حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري قال حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله نزل آية التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات فلان وفلانة، تبتغي مرضات أزواجك. فقال إنه أقسم وكفر بعتق رقبة، ويقال إنه لم يقسم عزلهن بدون قسم، ويقال إنه أقسم وعاوى عزلهن. نعم. قال فجلس في علية الله وقد انفكت قدمه، يقول وقد انفكت قدمه في فرج ركبها، وكان في علية يعني في غرفة مشرفة. نعم. وجاء عمر فقال أطلقت نساء؟ قال لا ولكني آليت. جاء عمر رضي الله عنه كما سبق واستأذن، والثالث أذن له، فلما دخل عليه قال يا رسول الله أطلقت نساء؟ قال لا يعني ما طلقتهم منها. فمكث 29 فمكث في الغرفة العلية 29 يوما، يقال كان هذا الشهر اللي هو فيه 29 يوم إلى آخره. نعم. أبو من أكل بعيرا ولا البلاط أو باب المسجد.